يقول: هناك بعض الإخوة نظرا لخوفهم من نقل الأمراض يضعون كمامة على الأنف ويصلون بها، هل هذا جائز؟ والله يا أخي جزاك الله خير، المسلمون ها هم مع بعضهم في الحج وفي المساجد وفي الصلوات، لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة. أذكر أن يوم أن انتشر قبل عدة سنوات المرض الوادي المتصدع في المنطقة الجنوبية عند المنطقة الجيزان، كان الناس يتخوفون ويأتي كله حتى الأطباء. جاء خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وكان ولي عهد آنذاك، جاء ونزع ولم يدخل بكمام على المرضى، زارهم واحدا واحدا فجزاه الله خيرا، فأحرج بعض الأطباء الذين كانوا يضعون كمامات فاضطروا إلى أن يقلعوا هذه الكمامات لما رأوا المسؤول الأكبر في البلاد دخل يزور المرضى بدون كمامات. أنا لا أقول بالنسبة للمرضى لا بأس أنت إذا كنت في المستشفى أو كنت طبيبا أو كنت ممرضا، لا أرى بأسا أنك تضع كماما، لكن في المسجد لا والله يا أخي، ما في المسجد، مسجد رسول الله في المسجد الحرام، والبعض من الناس طول الإحرام لو فعله في الإحرام عليه فدية لأنه لا يجوز أن يغطي وجهه. فاللهم إلا شيء واحد يستثنى، شخص معه مرض معين مثل الربو فيضطر إلى هذا، فله أن يفعل ذلك وعليه ماذا؟ وعليه الفدية بالنسبة للحج، يفعل ذلك وعليه الفدية عندما يكون محرما. أما والله في المسجد، في مسجد رسول الله، نحن كم ألف الآن موجودين، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وبقدر ما يكون التوكل بقدر ما تحفظ من الأمراض بإذن الله. نعم. والسجود عليها الله يحفظ. لا، السجود عليها لا يجوز، السجود على الأعضاء السبعة، السجود على هذا الكمام خطير جدا يا شيخ، يخشى أنك قد سجدت على غير الأعضاء السبعة. نعم. ومن فقد في حال السجود إذا لم يسجد على أي واحد من الأعضاء السبعة، لو بقي واحد ما سجد عليه الصلاة غير صحيحة. نعم. نعم.